لله الواحد القهار. نعم عباد الله، فهل استعد كل منا، هل استعد كل منا للموت عباد الله؟ فإن الناس في سكرات الموت ينقسمون إلى قسمين، سعداء وأشقياء. أما السعداء فقد قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الأشقياء الذين أرادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فقد قال الله جل في علاه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم عباد الله، نعم عباد الله. فيا أخي الحبيب، تزود تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أخي الحبيب، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. أخي الحبيب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب أباك فإنك مفارقه، أحبب أمك فإنك مفارقها، أحبب إخوانك فإنك مفارقهم، أحبب أولادك فإنك مفارقهم، أحبب أهلك فإنك مفارقهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعمل ما شئت عبد الله، اعمل ما شئت عبد الله، فإنك ستقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتوا الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. سبحان الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اعمل ما شئت فإنك مجزي به، يا من تدعو غير الله، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. فقد قال الله جل في علاه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يا من تدعو غير الله اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل في علاه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. وقال الله جل في علاه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ويا مانع الزكاة اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. يا مانع الزكاة اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويا أيها العاق والديه اعمل ما شئت. فقد قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيها العاق والديه اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أيها العاق والديه، أيها العاق والديه اعمل ما شئت فإن الجنة عليك حرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وذكر العاق والديه. ويا أيها القاطع لرحمه اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: قال الله جل في علاه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وحذر الله من قطيعة الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الجنة حرام على قاطع الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ويا آكل ربا اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى

وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أيها الراشي اعمل ما شئت، أيها المرتشي اعمل ما شئت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. أيها السافك لدماء الأبرياء، أيها السافك لدماء الأبرياء، اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. نعم عباد الله، نعم عباد الله، آكل أموال اليتامى ظلمة، اعمل ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج، أي أحذر، حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة. نعم عباد الله، نعم عباد الله، أيها الهاجر لإخوانه، أيها الهاجر لإخوانه، اعمل ما شئت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من هجر أخاه سنة كسفك دمه. فيا إخوان، لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانه، كونوا عباد الله إخوانه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيتها المتبرجة، اعملي ما شئت. فقد قال الله جل في علاه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيتها المتبرجة، أما سمحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، الله أكبر، صنفان من أهل النار، من أهل جهنم، من أهل سقر، من أهل لظى، من أهل الهاوية، من أهل الحطمة، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المالية، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعم عباد الله، أيتها المسلمة، امتثلي أمر الله. يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أخي الحبيب، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. نعم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك بملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا شك أن كل واحد منا سيرى عمله يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سترى عملك الطيب وسترى عملك الخبيث، كما قال الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم يوم الدين سيدنا محمد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي في الله، يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك مين، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. سبحان الله، ليس الشرف في الجاه ولا في السلطان ولا في المال ولا في الأولاد، كلا، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، قيام الليل. وقد فرق الله جل في علاه بين الذي يصلي قيام الليل والذي لا يصلي، فقال جل في علاه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الأخيرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وشهد الله جل في علاه لمن يقوم الليل بالإيمان: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، سبحان الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. عليكم عباد الله بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. إذا أردت أن تكون عزيزا عند الناس فلا تنظر إلى ما في أيدي الناس ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فإن الزهد في أيدي الناس يجلب لك محبة الناس، كما في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد عما في أيدي الناس. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه.